إذ وقف بنا شخص عليه سمل وفي مشيته قزل، فقال: يا أخائر الذخائر وبشائر العشائر، عموا صباحا وأنعموا اصطباحا، وانظروا إلى من كان ذا ندي وندى. المقامة العاشرة الرحبية. حكى الحارث بن همام قال: هتف داعي الشوق بي إلى رحبة مالك بن طوق، فلبيته ممتطيا شمله ومنتضيا عزمة مشمعله، فلما ألقيت بها المراسي وشددت أمراسي وبرزت من الحمام بعد سبت راسي، رأيت غلاما أفرغ في قالب الجمال وألبس من الحسن حلة الكمال، وقد اعتلق شيخ بردنه يدعي أنه فتك بابنه، والغلام ينكر عرفته ويكبر قربته، والخصام بينهما متطاير الشرار، والزحام عليهما يجمع بين الأخيار والأشرار، إلى أن تراضيا بعد اشتطاط اللدد بالتنافر إلى والي البلد، وكان ممن يزن بالهنات ويغلب حب البنين على البنات، فأسرع إلى ندوته كالسليك في عدوته، فلما حضره جدد الشيخ دعواه واستدعى عدواه، فاستنطق الغلام وقد فتنه بمحاسن غرته، وطر عقله بتصفيف طرته، فقال: إنها أفيكة أفاك على غير سفاك، وعضيهة محتال على من ليس بمغتال. فقال الوالي للشيخ: إن شهد لك عدلان من المسلمين وإلا فاستوف منه اليمين. فقال الشيخ: إنه جد له خاسيا وأفاح دمه خاليا، فأنى له شاهد لم يكن ثم مشاهد، ولكن ولني تلقينه اليمين ليبين لك يصدق أم يمين. وقال له: أنت المالك لذلك مع وجدك المتهالك على ابنك الهالك. فقال الشيخ للغلام: قل والذي زين الجباه بالطرر والعيون بالحور والحواجب بالبلج والمباسم بالفلج والجفون بالسقم والأنوف بالشمم والخدود باللهب والثغور بالشنب والبنان بالترف والخصور بالهيف، إنني ما قتلت ابنك سهوا ولا عمدا، ولا جعلت هامته لسيفي غمدا، وإلا فرم الله جفني بالعمش وخدي بالنمش وطرتي بالجلح وطلعي بالبلح ووردتي بالبهار ومسكني بالبخار وبدري بالمحاق وفضتي بالاحتراق وشعاعي بالإظلام ودواتي بالأقلام. فقال الغلام: الاصطلاء بالبلية ولا الإيلاء بهذه الألية، والانقياد للقود ولا الحلف بما لم يحلف به أحد، وهذا الشيخ إلا تجريعه اليمين التي اخترعها وأمقر له جرعها، ولم يزل التلاحي بينهما يستعر، ومحجة التراضي تعر، والغلام في ضمن تأبيه يخلب قلب الوالي بتلويه، ويطمعه في أن يلبيه إلى أن ران هواه على قلبه وألب بلبه، فسول له الوجد الذي تيمه والطمع الذي توهمه أن يخلص الغلام ويستخلصه وأن ينقذه من حبالة الشيخ ثم يقتلصه. فقال للشيخ: هل لك فيما هو أليق بالأقوى وأقرب للتقوى؟ فقال: إلى ما تشير لأقتفيه ولا أقف لك فيه؟ فقال: أرى أن تقصر عن القيل والقال وتقتصر منه على 100 مثقال لأتحمل منها بعضا وأجتبي الباقي لك عرضا. فقال الشيخ: ما مني خلاف فلا يكن لوعدك إخلاف. فنقده الوالي 20 ووزع على وزعته تكملة 50، ورق ثوب الأصيل، وانقطع لأجله صوب التحصيل، فقال له: خذ ما راج ودع عنك اللجاج، وعلي في غد أن أتوصل إلى أن ينض لك الباقي ويتحصل. فقال الشيخ: أقبل منك على أن ألازمه ليلتي، ويرعاه إنسان مقلتي، حتى إذا أعفى بعد إسفار الصبح بما بقي من مال الصلح، تخلصت قائبة من قوب، وبرئ براءة الذئب من دم ابن يعقوب. فقال له الوالي: ما أراك سمت شططا ولا رمت فرطا. قال الحارث بن همام: فلما رأيت حجج الشيخ كالحجج السريجية علمت أنه علم السروجية، فلبثت إلى أن زهرت نجوم الظلام وانتثرت عقود الزحام، ثم قصدت بناء الوالي، فإذا الشيخ للفتى كالي، فنشدت الله: أهو أبو زيد؟ فقال: إي، ومحل الصيد. فقلت: من هذا الغلام الذي هفت له الأحلام؟ قال: هو في النسب فرخي وفي المكتسب فخي. قلت: فأن اكتفيت بمحاسن فطرته وكبيت الوالي الافتنان بطرته. فقال: لو لم تبرز جبات السين لما قنبشت الخمسين. ثم قال: بث الليلة عندي لنطب أنار الجوى ونديل الهوى من النوى، فقد أجمعت على أن أنسل بسحرة وأصلي قلب الوالي نار حسرة. قال: فقضيت الليلة معه في سمر، آنق من حديقة زار وخميلة شجر، حتى إذا لألأ الأفق ذنب السرحان، وآن انبلاج الفجر وحان، ركب متن الطريق وأذاق الوالي عذاب الحريق، وسلم إلي ساعة الفراق رقعة محكمة الإلصاق، وقال: ادفعا إلى الوالي إذا سلب القرار وتحقق منا الفراق. فضبطها فعل المتملس من مثل صحيفة المتلمس، فإذا فيها مكتوب: قل لوال غادرته بعد بيني، سادما نادما يعض اليدين، سلب الشيخ ماله وفتاه، لبه فاصطلى لضى حسرتين، جاد بالعين حين أعمى هواه، عينه فالفنى بلا عينين. خفض الحزن يا معنى، فما يجدي طلاب الآثار من بعد عيني، ولئن جل ما عراك كما جل لدى المسلمين رزء الحسين. فقد اعتضت منه فاما وحزما، واللبيب الأريب يبغي يدين. فاعص من بعد المطامع واعلم أن صيد الظباء ليس بهين. لا ولا كل طائر يلج الفخ ولو كان محدقا باللجين. ولكم من سعى ليصطاد فاصطيد ولم يلق غير خفي حنين. فتبصر ولا تشم كل برق، رب برق فيه صواعق حين. واغضض الطرف تسترح من غرام، تكتسي فيه ثوب ذل وشين. فبلاء الفتى اتباع هوى النفس، وبذر الهوى طموح العين. قال الراوي: فمزقت رقعته شذر مذر، ولم أبل أعذل أم عذر. المقامة الحادية عشرة: الساوية. حدث الحارث بن همام قال: آنست من قلب القساوة حين حللت ساوة، فأخذت بالخبر الماثور في مداواتها بزيارة القبور. فلما صرت إلى محلة الأموات وكفات الرفات، رأيت جمعا على قبر يحفر ومجنوز يقبر، فانحزت إليهم متفكرا في المال، متذكرا من درج من الآل. فلما لحد الميت وفات قول ليت، أشرب شيخ من رباوة متخصرا بهراوة، وقد لفع وجهه بردائه ونكر شخصه لدهائه. فقال: لمثل هذا فليعمل العاملون، فادكروا أيها الغافلون، وشمروا أيها المقصرون، وأحسنوا النظر أيها المتبصرون. ما لكم لا يحزنكم دفن الأتراب، ولا يهولكم هيل التراب، ولا تعبؤون بنوازل الأحداث، ولا تستعدون لنزول الأجداث، ولا تستعبرون لعين تدمع، ولا تعتبرون بنعي يسمع، ولا ترتاعون لإلف يفقد ولا تلتاعون لمناحة تعقد يشيع أحدكم ناش الميت وقلبه تلقاء البيت ويشهد مواراة نسيبه وفكره باستخلاص نصيبه ويخلي بين ودوده ودوده ثم يخلو بمزماره وعوده طالما أسيتم على انثلام الحبة وتناسيتم اخترام الأحبة واستكنتم لاعتراض العسرة واستهنتم بانقراض الأسرة وضحكتم عند الدفن ولا ضحككم ساعة الزفن وتبخترتم خلف الجنائز ولا تبختركم يوم قبض الجوائز وأعرضتم عن تعديد النوادب إلى إعداد المآدب وعن تحرق الثواكل إلى التألق في المآكل لا تبالون بمن هو بال ولا تخطرون ذكر الموت ببال حتى كأنكم قد علقتم من الحمام بدمام أو حصلتم من الزمان على أمان أو وثقتم بسلامة الذات أو تحققتم مسالمة هادم اللذات كلا ساء ما تتوهمون ثم كلا سوف تعلمون ثم أنشد أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخا الوهم تعبي الذنب والدم وتخطي الخطأ الجم أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم فكم تزدار بالسهو وتختال من الزهو وتنصب إلى اللهو كأن الموت ما عم وحتى ما تجافيك وإبطاء تلافيك طباعا جمعات فيك عيوبا شملها انضم إذا أسقطت مولاك فما تقلق من ذاك وإن أخفق ما أسعاك تلظيت من الهم وإلا حالك النقش من الأصفار تهتش وإن مر بك النعش تغاممت ولا غم تعاصي الناصح البر وتعتاص وتزور وتنقاد لمن غر ومن مانى ومن نم وتسعى في هوى النفس وتحتال على الفلس وتنسى ظلمة الرمس ولا تذكر ما ثم ولولا حظك الحظ لما طاح بك اللحظ ولا كنت إذا الوعظ جل الأحزان تغتم فتذري الدم لا الدمع إذا عينت لا جمع بقي في عرصة الجمع ولا خالة ولا عم كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم هناك الجسم ممدود ليستاكي له الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قدرا ومن بعد فلا بد من الأرض إذا تد صراط جسره مد على النار لمن أم فكم من مرشد ضل ومن ذي عزة ذل وكم من عالم زل وقال الخطب قطم فبادر أيها الغمر لما يحلو به المر فقد كاد يهي العمر وما أقلعت عن ذم ولا تركن إلى الدهر وإن لانا وإن سر فتلفى كمن اغتر بأفعى تنفذ السم وخفض من تراقيك فإن الموت لاقيك وسارم في تراقيك وما ينكل إنهم وجانب صاعر الخد إذا ساعدك الجد وزم اللفظ الند فما أسعد من زم ونفس عن أخي البث وصدقه إذا مس ورم العمل الرث فقد أفلح من رم ورش من ريشه انحص بنا عما وما خص ولا تأس على النقص ولا تحرص على اللم وعاد الخلق الرذل وعود كفك البذل ولا تستمع العدل ونزهها عن الضم وزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم بذا أوصيت يا صاح وقد بحت كما انباح فطوبى لفتان راح بآداب ييأتم ثم حسر ردنه عن ساعد شديد الأسر قد شد عليه جبائر المكر للكسر متعرضا للاستماحة في معرض الوقاحة فاحتلب به أولئك الملأ حتى أترعكم ما هو ملا، ثم انحدر من الربوة جذلا بالحبوة. قال الراوي: فجاذبته من ورائه حاشية رداه، فالتفت إلي مستسلما وواجهني مسلما، فإذا هو شيخنا أبو زيد بعينه ومينه. فقلت له: إلى كم يا أبا زيد أفانينك في الكيد لينحاش لك الصيد ولا تعبى بمن ذم؟ فأجاب من غير استحياء ولا ارتياء وقال: تبصر ودع اللوم وقل لي هل ترى اليوم فتلا يقمر القوم متى ما دسته تم. فقلت له: بعدا لك يا شيخ النار وزاملة العار، فما مثلك في طلاوة علانيتك وخبث نيتك إلا مثل روث مفضض أو كنيف مبيض. ثم تفرقنا، فانطلقت ذات اليمين وانطلق ذات الشمال، وناوحت مهب الجنوب وناوح مهب الشمال. المقامة الثانية عشرة: الدمشقية. حكى الحارث بن همام قال: شخصت من العراق إلى الغوطة وأنا ذو جرد مربوطة وجدة مغبوطة، يلهيني خلو الذرع ويزدهيني حفول الضرع، فلما بلغتها بعد شق النفس وإمضاء العنس ألفيتها كما تصفها الألسن، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فشكرت يد النوى وجريت طلقا مع الهوى، وطفقت أفض فيها ختوم الشهوات وأجتني قطوف اللذات، إلى أن شرع سفر في الإعراق وقد استفقت من الإغراق، فعادني عيد من تذكار الوطن والحنين إلى العطن، فقوضت خيام الغيبة وأسرجت جواد الأوبة، ولما تأهبت الرفاق واستتب الاتفاق ألحنا من المسير دون استصحاب الخفير، فردناه من كل قبيلة وأعملنا في تحصيله ألف حيلة، فأعوذ وجدانه في الأحياء حتى خلنا أنه ليس من الأحياء، فحارت لعوزه عزوم السيارة وانتدوا بباب جيرون للاستشارة، فما زالوا بين عقد وحل وشزر وسحل إلى أن نفد التناجي وقنق الراجي، وكان حدتهم شخص ميسمه ميسم الشبان، ولبوسه لبوس الرهبان، وبيده سبحة النسوان، وفي عينه ترجمة النشوان، وقد قيد لحظه بالجمع وأرهف أذنه لاستراق السمع، فلما أنا انكفاؤهم وقد برح له خفاؤهم، قال لهم: يا قوم ليفرخ كربكم وليأمن سربكم، فسأخبركم بما يسروا روعكم ويبدو طوعكم. قال الراوي: فاستطلعنا منه طلع الخفارة وأسنينا له الجعالة عن السفارة، فزعم أنها كلمات لقنها في المنام ليحترس بها من كيد الأنام، فجعل بعضنا يومض إلى بعض ويقلب طرفيه بين لحظ وغض، وتبين له أن استضعفنا الخبر واستشعرنا الخبر، فقال: ما بالكم اتخذتم جبي عبثا وجعلتم تبري خبثا، ولطالما والله جبت مخاوف الأقطار وولجت مقاحم الأخطار، فغنيت بها عن مصاحبة خبير واستصحاب جفير، ثم إني سأنفي ما رابكم وأستسل الحذر الذي نابكم بأن أوافقكم في البداوة وأرافقكم في السماوة، فإن صدقكم وعدي فأجدوا سادي وأسعدوا جدي، وإن كذبكم فمي فمزقوا أدمي وأريقوا دمي. قال الحارث بن همام: فألهمنا تصديق رؤياه وتحقيق ما رواه، فنزعنا عن مجادلته واستهمنا على معادلته، وفصمنا بقوله عرى الربائث وألغينا اتقاء العابث والعائث، ولما عكمت الرحال وأذب الترحال استنزلنا كلماته الراقية لنجعلها الواقية الباقية، فقال ليقرأ كل منكم أم القرآن كلما أضل الملوان، ثم ليقل بلسان خاضع وصوت خاشع: اللهم يا محيي الرفات ويا دافع الآفات ويا واقي المخافات ويا كريم المكافات ويا موئل العفات ويا ولي العفو والمعافات، صل على محمد خاتم أنبيائك ومبلغ أنبائك وعلى مصابيح أسرته ومفاتيح نصرته، وأعذني من نزغات الشياطين ونزوات السلاطين وإعنات الباغين ومعاناة الطاغين ومعاداة العادين وعدوان المعادين وغلب الغالبين وسلب السالبين وحيل المحتالين وغيل المغتالين، وأجرني اللهم من جور المجاورين ومجاورة الجائرين، وكف عني أكف الضائمين، وأخرجني من ظلمات الظالمين، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم حطني في تربتي وغربتي وغيبتي وأوبتي ونجعتي ورجعتي وتصرفي ومنصرفي وتقلبي ومنقلبي، واحفظني في نفسي ونفائسي وعرضي وعرضي وعددي وعددي وسكني ومسكني وحولي وحالي ومالي ومآلي، ولا تلحق بي تغييرا ولا تسلط علي مغيرا، واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم احرسني بعينك وعونك، واقصصني بأمنك ومنك، وتولني باختيارك وخيرك، ولا تكلني إلى كلاءة غيرك، وهب لي عافية غير عافية، وارزقني رفاهية غير واهية، واكفني مخاشي اللأوى، واكنفني بغواش الآلاء، ولا تظفر بي أظفار الأعداء، إنك سميع الدعاء. ثم أطرق لا يدير لحظة ولا يحير لفظة، حتى قلنا قد أبلسته خشية أو أخرسته غشية، ثم أقنع راسه وصعد أنفاسه وقال: أقسم برب السماء ذات الأبراج والأرض ذات الفجاج والماء الثجاج والسراج الوهاج والبحر العجاج والهواء والعجاج، إنها لمن أيمن العوذ وأغنى عنكم من لابس الخوذ، من درسا عند ابتسام الفلق لم يشفق من خطب إلى الشفق، ومن ناجى بها طليعة الغسق أمن ليلته من السرق، قال: فتلقناها حتى أتقناها وتدارسناها لكي لا ننساها، ثم سرنا نزج الحمولات بالدعوات لا بالحداد، ونحمي الحمولات بالكلمات لا بالكمات، وصاحبنا يتعهدنا بالعشي والغدات ولا يستنجز منا العداد، حتى إذا عاينا أطلال عانه قال لنا الإعانة الإعانة، فأحضرناه المعلوم والمكتوم وأريناه المعكوم والمختوم، وقلنا له اقض ما أنت قاض فما تجد فينا غير راض، فما استخفه سوى الخف والزين ولا حلي بعينه غير الحلي والعين، فاحتمل منهما وطره وناء بما يسد فقره، ثم خالسنا مخالسة الطرار وانصلت منا انصلات الفرار، فأوحشنا فراقه وأدهشنا امتراقه، ولم نزل ننشده بكل ناد ونستخبر عنه كل مغو وهاد، إلى أن قيل إنه مدخل عانه ما زايل الحانه، فأغراني خبث هذا القول بسبكه والإنسلاك فيما لست من سلكه، فأدلجت إلى الدسكرة في هيئة منكرة، فإذا الشيخ في حلة ممصرة بين دنان ومعصرة، وحوله سقات تبهر وشموع تزهر وآس وعبهر ومزمار ومزهر، وهو تارة يستبزر الدنان وطورا يستنطق العيدان، ودفعة يستنشق الريحان وأخرى يغازل الغزلان، فلما عثرت على لبسه وتفاوت يومه من أمسه قلت له: أولى لك يا ملعون. المقامة التاسعة عشرة النصيبية. روى الحارث بن همام قال أمحل العراق ذات العويم لإخلاف أنواع الغيم وتحدد الركبان بريف نصيبين وبلهنية أهلها المخصبين فاقتعدت مهريا واعتقلت سمهريا وسرت تلفظني أرض إلى أرض ويجذبني رفع من خفض حتى بلغتها نقضا على نقض فلما أنخت بمغناها الخصيب وضربت في مرعاها بنصيب نويت أن ألقي بها جيراني وأتخذ أهلها جيراني إلى أن تحيا السنة الجماد وتتعهد أرض قوم العهاد فوالله ما تمضمضت مقلتي بنومها ولا تمخضت ليلتي عن يومها دون أن ألفيت أبا زيد السروجي يجول في أرجاء نصيبين ويخبط بها خبط المصابين والمصيبين وهو ينثر من فيه الدرر ويحتلب بكفيه الدرر فوجدت بها جهادي قد حاز مغنما وقدح الفذ قد صار تواما ولم أزل أتبع ظله أينما انبعث وألتقط لفظه كلما نفس إلى أن عراه مرض امتد مداه وعرقته مداه حتى كاد يسلبه ثوب المحيا ويسلمه إلى أبي يحيى فوجدت لفوت لقياه وانقطاع سقياه ما يجده المبعد عن مرامه والمرضع عند فطامه ثم أرجف بأن رهنه قد غلق ومخلب الحمام به قد علق فقلق صحبه لإرجاف المرجفين وانثالوا إلى عقوته موجفين حيارى يميد بهم شجوهم كأنهم ارتضعوا الخندريسا أسالوا الغروب وعطوا الجيوب وصكوا الخدود وشجوا الرؤوس يودون لو سالمته المنون وغالت نفائسهم والنفوس قال الراوي وكنت في من التف بأصحابه وأغذ إلى بابه فلما انتهينا إلى فنائه وتصدينا لاستنشاء أنبائه برز إلينا فتاه مفترة شفتاه فاستطلعناه طلع الشيخ في شكاته وكنها قوى حركاته فقال قد كان في قبضة المرضى وعركة الواكة إلى أن شفه الدنف واستشفه التلف ثم من الله تعالى بتقوية ذمائه فأفاق من إغمائه فارجعوا أدراجكم وامضوا زعاجكم فكان قد غدا وراح وساقاكم الراح فأعظمنا بشراه واقترحنا أن نراه فدخل مؤذنا بنا ثم خرج آذنا لنا فلقينا منه لقاء ولسانا طلقا وجلسنا محدقين بسريره محدقين إلى أساريره فقلب طرفه في الجماعة ثم قال اجتلوها بنت الساعة وأنشد عافاني الله وشكرا له من علة كادت تعفيني ومن بالبرء على أنه لا بد من حتف سيبريني ما يتناساني ولكنه إلى تقضي الأكل ينسيني إن حم لم يغني حميم ولا حما كليب منه يحميني وما أبالي أدنى يومه أم أخر الحين إلى حيني فأي فخر في حياة أرى فيها البلايا ثم تبليني قال فدعونا له بامتداد الأجل وارتداد الوجل ثم تداعينا إلى القيام لاتقاء الإبرام فقال كلا بل البثوا بياض يومكم عندي لتشفوا بالمفاكاة وجدي فإن مناجاتكم قوت نفسي ومغناطيس أنسي فتحرينا مرضاته وتحامينا معاصاته وأقبلنا على الحديث نمخض زبده ونلغي زبده إلى أن حان وقت المقيل وكلت الألسن من القال والقيل وكان يوما حامي الوديقة يانع الحديقة فقال إن النعاس قد أمال الأعناق وراود الأماق وهو قصم ألد وخطب لا يرد فصلوا حبله بالقيلولة واقتدوا فيه بالآثار المنقولة قال الراوي فاتبعنا ما قال وقلنا وقال وضرب الله على الآذان وأفرغ السنة في الأجفان حتى خرجنا من حكم الوجود وصرفنا بالهجود عن السجود، فما استيقظنا إلا والحر قد باخ واليوم قد شاخ، فتكرعنا لصلاة الأجمعين وأدينا ما حل من الدين، ثم تحدحدنا للارتحال إلى ملقى الرحال. فالتفت أبو زيد إلى شبله وكان على شاكلته وشكله، وقال إني لأخال أبا عمرة قد أضرم في أحشائهم الجمرة، فاستدعي أبا جامع فإنه بشرى كل جائع، وأردفه بأبي نعيم الصابر على كل ضيم، ثم عزز بأبي حبيب المحبب إلى كل لبيب المقلب بين إحراق وتعذيب، وأهب بأبي ثقيف فحبذا هو من أليف، وهلم بأبي عون فما مثله من عون. ولو استحضرت أبا جميل لجمل أي تجميل، وحيهل بأم القرى المذكرة بكسرى، ولا تتناس أم جابر فكم لها من ذاكر، ونادي أم الفرج ثم افتك بها ولا حرج، واختم بأبي رزين فهو مسلات كل حزين، وإن تقرن به أبا العلاء تمحو اسمك من البخلاء، وإياك واستدناء المرجفين قبل استقلال حمول البين. وإذا نزع القوم عن المراس وصافحوا أبا إياس، فاطف عليهم أبا السرو فإنه عنوان السر. قال فبقي ابنه لطائف رموزه بلطافة تمييزه، فطاف علينا بالطيبات والطيب إلى أن آذنت الشمس بالمغيب. فلما أجمعنا على التوديع قلنا له ألم تر إلى هذا اليوم البديع، كيف بدا صبحه قمطريرا ومسيه مستنيرا، فسجد حتى أطال ثم رفع رأسه وقال لا تياسا عند النوب من فرجة تجلو الكرب، فلكم سموم هب ثم جرى نسيما وانقلب، وسحاب مكروه تنشى فاضمحل وما سكب، ودخان خطب خيف منه فما استبان له لهب، ولطالما طلع لاسى وعلى تفيئته غرب، فاصبر إذا ما ناب روع فالزمان أبو العجب، وترج من روح الإله لطائفا لا تحتسب. قال فاستملينا منه أبياته الغر، ووالينا لله تعالى الشكر، وودعناه مسرورين ببرئه مغمورين ببره. المقامة العشرون الفارقية. حكى الحارث بن عمام قال يممت ميا فارقين مع رفقة موافقين، لا يمارون في المناجات ولا يدرون ما طعم المداجات، فكنت بهم كمن لم يرم عن وجاره ولا ضان عن أليفه وجاره. فلما أنخنا بها مطايا التسيار وانتقلنا عن الأكوار إلى الأوكار، تواصينا بتذكار الصحبة وتناهينا عن التقاطع في الغربة، واتخذنا ناديا نعتمره طرفي النار ونتهادى فيه طرف الأخبار. فبينا نحن به في بعض الأيام وقد انتظمنا في سلك الالتئام، وقف علينا ذو مقول جري وجلس جهوري، فحيا تحية نفاذ في العقد قناص للأسد والنقد، ثم قال عندي يا قوم حديث عجيب فيه اعتبار لللبيب الأريب، رأيت في ريعان عمري أخا بأس لأحد الحسام القضيب، يقدم في المعركة إقدام من يوقن بالفتك ولا يستريب، فيفرج الضيق بكراته حتى يرى ما كان ضنكا رحيب، ما بارز الأقران إلا انثنى عن موقف الطعن برمح خضيب، ولا سما يفتح مستضعبا مستغلق الباب منيعا مهيب، إلا ونودي حين يسمو له نصر من الله وفتح قريب. هذا وكم من ليلة باتها يميس في برد الشباب القشيب، يرتشف الغيد ويرشفنه وهو لدى الكل المفدى الحبيب، فلم يزل يبتزه دهره ما فيه من بطش وعود صليب، حتى صارته الليالي لقن يعافه من كان منه قريب. قد أعجز الراقي تحليل ما به من الداء وأعي الطبيب. وصار من البيض وصار منه من بعد ما كان المجاب المجيب. وأعطى كالمنكوس في خلقه ومن يعش يلقى دواهي المشيب. وها هو اليوم مسجا فمن يرغب في تكفين ميت غريب. ثم إنه أعلن بالنحيب وبكى بكاء المحب على الحبيب. ولما رقعت دمعته وانفثأت لواته قال يا نجعة الرواد وقدوة الأجواد والله ما نطقت ببهتان ولا أخبرتكم إلا عن عيان. ولو كان في عصاي سير ولغيمي مطير لاستأثرت بما دعوتكم إليه ولما وقفت موقف الدال عليه. ولكن كيف الطيران بلا جناح وهل على من لا يجد من جناح. قال الراوي فطفق القوم يأتمرون فيما يأمرون ويتخافتون فيما يأتون. فتوهم أنهم يتمالؤون على صرفه بحرمان أو مطالبته ببرهان. ففرط منه أن قال يا يلامع القاع ويرامع البقاع ما هذا الارتياء الذي يأباه الحياء. حتى كأنكم كلفتم مشقة لا شقة أو استوهبتم بلدة لا بردة أو هززتم لكسوة البيت لا لتكفين الميت. أف لمن لا تندى صفاته ولا ترشع حصاته. فلما بصرت الجماعة بذلاقته ومرارة مذاقته رفعوا كل منهم بنيله واحتمل طله خوف سيله. قال الحارث بن همام وكان هذا السائل واقفا خلفي ومحتجبا بظهري عن طرفي. فلما أرضاه القوم بسيبهم وحق علي التأسي بهم خلجت خاتمي من خنصري ولفت بصري فإذا هو شيخنا السروجي بلا فرية ولا مرية. فأيقنت أنها أكذوبة تكذبها وأحبولة نصبها إلا أنني طويته على غره وصمت شغاه عن فره. فحصبته بالخاتم وقلت أرصده لنفقة الماتم. فقال واهل لك فما أضرم شعلتك وأكرم فعلتك. ثم انطلق يسعى قدما ويهرول هرولته قدما. فنزعت إلى عرفان ميته وامتحان دعوى حميته. فقرأت ضنبوبي وألهبت ألهوبي حتى أدركته على غلوة واجتليته في خلوة. فأخذت بجمع أردانه وعقته عن سنن ميدانه وقلت له والله ما لك مني ملجأ ولا منحى أو تريني ميتك المسجى. فكشف عن سراويله وأشار إلى غرموله. فقلت له قاتلك الله فما ألعبك بالنهى وأحيى لك على اللهى. ثم عدت إلى أصحابي عود الرائد الذي لا يكذب أهله ولا يبرطش قوله. فأخبرتهم بالذي رأيت وما وريت ولا رأيت. فقهقهوا من كيت وكيت ولعنوا ذلك الميت. المقامة 21 الرازية. حدث الحارث بن همام قال عنيت مذ أحكمت تدبيري وعرفت قبيلي من دبيري بأن أصغي إلى العظات وألغي الكلمة المحفظات لأتحلى بمحاسن الأخلاق وأتخلى مما يسم بالإخلاق. وما زلت آخذ نفسي بهذا الأدب وأخمد به جمرة الغضب حتى صار التطبع فيه طباعا والتكلف له هوى مطاعا. فلما حللت بالري وقد حللت حب الغي وعرفت الحي من اللي رأيت بها ذات بكرة زمرة في إثر زمرة وهم منتشرون انتشار الجراد ومستنون استنان الجياد ومتواصفون واعظا يقصدونه ويحلون ابن سمعون دونه. فلم يتكاءدني لاستماع المواعظ واختيار الواعظ أن أقاسي اللاغط وأحتمل الضاغط. فأصحبت أصحاب المطواعة وانخرطت في سلك الجماعة حتى أفضينا إلى ناد جمع الأمير والمأمور وحشد النبي هوى المغمور. وفي وسط هالته ووسط أهلته شيخ قد تقوس وقع انسس وتقلنس وتطلس، وهو يصدع بوعظ يشفي الصدور ويلين الصخور. فسمعته يقول وقد افتتنت به العقول: ابن آدم، ما أغراك بما يغرك، وأضراك بما يضرك، وألهجك بما يطغيك، وأبهجك بمن يطريك، تعني بما يعنيك، وتهمل ما يعنيك، وتنزع في قوس تعديك، وترتدي الحرص الذي يرديك، لا بالكذاب تقتنع، ولا من الحرام تمتنع، ولا للعظات تستمع، ولا بالوعيد ترتدع. دابك أن تتقلب مع الأهواء وتخبط خبط الأشواء، وهمك أن تدأب في الاحتراث وتجمع التراث للوراث. يعجبك التكاثر بما لديك، ولا تذكر ما بين يديك، وتسعى أبدا لغاريك، ولا تبالي ألك أم عليك. أتظن أن ستترك سدى وأن لا تحاسب غدا؟ أم تحسب أن الموت يقبل الرشا، أو يميز بين الأسد والرشا؟ كلا والله، لن يدفع المنون مال ولا بنون، ولا ينفع أهل القبور سوى العمل المبرور. فطوبى لمن سمع ووعى وحقق ما ادعى، ونهى النفس عن الهوى، وعلم أن الفائز من ارعوى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. ثم أنشد إنشاد وجل بصوت زجل: لعمرك ما تغني المغاني ولا الغنى، إذا سكن المثري الثرى وثوابه. فجد في مراضي الله بالمال راضيا بما تقتني من أجره وثوابه، وبادر بصرف الزمان، فإنه بمخلبه الأشغى يغول ونابه. ولا تأمن الدهر الخؤون ومكره، فكم خامل أخنى عليه ونابه. وعاص هوى النفس الذي ما أطاعه، أخو ضلة إلا هوى من عقابه. وحافظ على تقوى الإله وخوفه، لتنجو مما يتقى من عقابه. ولا تلهى عن تذكار ذنبك وبكه، بدمع يضاهي المزن حال مصابه. ومثل لعينيك الحمام ووقعه، وروعة ملقاه ومطعم صابه. وإن قصار منزل الحي حفرة، سينزل مستنزلا عن قبابه. فواها لعبد ساءه سوء فعله، وأبدى التلافي قبل إغلاق بابه. قال: فظل القوم بين عبرة يذرونها، وتوبة يظهرونها، حتى كادت الشمس تزول والفريضة تعول. فلما خشعت الأصوات والتأم الإنصات، واستكنت العبرات والعبارات، استصرخ مستصرخ بالأمير الحاضر، وجعل يجار إليه من عامله الجائر. والأمير صاغ إلى خصمه، لاهن عن كشف ظلمه. فلما يئس من روحه، استنهض الواعظ لنصحه، فناض نهضة الشمير، وانشد معرضا بالأمير: عجبا لراج أن ينال ولاية، حتى إذا ما نال بغيته بغى، يسدي ويلحم في المظالم والغا، في وردها طورا وطورا مولغا. ما إن يبالي حين يتبع الهوى، فيها أصلح دينه أم أوتغى. يا ويحه لو كان يوقن أنه ما حالة إلا تحول لما طغى، أو لو تبين ما ندامة من صغى، سمعا إلى إفك الوشاة لما صغى. فانقد لمن أضحى الزمام بكفه، وتغاضى إن ألغى الرعاية أو لغى. وارعى المرار إذا دعاك لرأيه، ورد الأجاج إذا حماك السيغى. واحمل أذاه ولو أمضك مسه، وأسال غرب الدمع منك وأفرغى. فليضحكنك الدهر منه إذا نبى عنه، وشب لكيده نار الوغى. ولينزلن به الشمات إذا بدا متخليا من شغله متفرغا. ولتأوين له إذا ما خده، أضحى على ترب الهوان ممرغا. هذا له ولسوف يوقف موقفا، فيه يرى رب الفصاحة ألثغا. وليحشرن أذل من فقع الفلا، ويحاسبن على النقيصة والشغا. ويؤاخذن بما اجتنى ومن اجتنى، ويطالبن بما احتسى وبما ارتغى. ويناقشن على الدقائق مثل ما قد كان يصنع بالورى بل أبلغ حتى يعض على الولاية كفه ويود لو لم يبغي منها ما بغى. ثم قال: أيها المتوشح بالولاية المترشح للرعاية، دع الإدلال بدولتك والاغترار بصولتك، فإن الدولة ريح قلب والإمرة برق خلب، وإن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته، وأشقاهم في الدارين من ساءت رعايته. فلا تك ممن يذر الآخرة ويلغيها، ويحب العاجلة ويبتغيها، ويظلم الرعية ويؤذيها، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. فوالله ما يغفل الديان، ولا تهمل يا إنسان، ولا تلغى الإساءة ولا الإحسان، بل سيوضع لك الميزان، وكما تدين تدان. قال: فوجم الوالي لما سمع، وامتقع لونه وانتقع، وجعل يتأفف من الإمرة ويردف الزفرة بالزفرة، ثم عمد إلى الشاكي فأشكاه، وإلى المشكو منه فأشجاه، وألطف الواعظ وحباه، واستدعى منه أن يغشاه، فانقلب عنه المظلوم منصورا والظالم محصورا، وبرز الواعظ يتهادى بين رفقته ويتباهى بفوز صفقته، واعتقبته أخطو متقاصرا وأريه لمحا باصرا، فلما استشف ما أخفيه وفطن لتقلب طرفي فيه، قال: خير دليليك من أرشد، ثم اقترب مني وانشد، أنا الذي تعرفه يا حارث، حدث ملوك فكه منافث، أطرب ما لا تطرب المثالث، طورا أخو جد وطورا عابث، ما غيرت لي بعدك الحوادث، ولا التحى عودي خطب كارث، ولا فرى حدي ناب فارث، بل مخلبي بكل صيد ضابث، وكل سرح فيه ذئب عائث، حتى كأني للأنام وارث، سامهم وحامهم ويافث. قال الحارث بن همام: فقلت له: تالله إنك لأبو زيد، ولقد قمت لله ولا عمر بن عبيد، فهش أشاجة الكريم إذا أم، وقال: اسمع يا ابن أم. ثم أنشأ يقول: عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد، وابغ رضا الله فأغبى الورى من أسخط المولى وأرضى العبيد. ثم إنه ودع أخدانه وانطلق يسحب أردانه، وطلبناه من بعد بالري، واستنشرنا خبره من مدارج الطي، فما فينا من عرف قراره، ولا درى أي الجرى دعاره. المقامة الثانية والعشرون: الفراتية. حكى الحارث بن عمام قال: أويت في بعض الفترات إلى سقي الفرات، فلقيت بها كتابا أبرع من بني الفرات، وأعذب أخلاقا من الماء الفرات، فأطفت بهم لتهذبهم لا لذهبهم، وكاثرتهم لأدبهم لا لمآدبهم، فجالست منهم أضراب قعقاع ابن شور، ووصلت بهم إلى الكور بعد الحور، حتى إنهم أشركوني في المرتع والمربع، وأحلوني محل الأنملة من الإصبع، واتخذوني ابن أنسهم عند الولاية والعزل، وخازن سرهم في الجد والهزل. فاتفق أن ندبوا في بعض الأوقات لاستقراء مزارع الرزداقات، فاختاروا من الجوار المنشآت جارية حالكة الشيات، تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وتنساب في الحباب كالحباب. ثم دعوني إلى المرافقة، فلبيت بلسان الموافقة، فلما توركنا على المطية الدهماء، وتبطن الولية الماشية على الماء، ألفينا بها شيخا عليه سحق سربال وسب بال، فعافت الجماعة محضره، وعنفت من أحضره، وهمت بإبرازه من السفينة لولا ما ثاب إليها من السكينة. فلما لمح منا استثقال ظله واستبراد طله، تعرض للمنافذة فصمت، وحمدل بعد أن عطس فما شمت، فأخرد ينظر فيما آلت حاله إليه، وينتظر نصرة المبغي عليه، وجلنا نحن في شجون من جد ومجون،

نحو المئة من الإبل، والثلة القطيع من الغنم، والراغية الإبل، والثاغية الشاء. ومنه قولهم ما له راغية ولا ثاغية، أي لا ناقة له ولا شاة. وقوله أرداف أقيال، أي يخلفون الملوك إذا غابوا. وقوله أبناء أقوال، أي فصحاء. يقال للمنطيق إنه ابن أقوال. وقوله فتدثرت فرسا محضارا، التدثر الوثوب على ظهر الفرس. والمحضار والمحضير الشديد العدو، مأخوذ من الحضر وهو العدو. وقوله اقتري كل شجراء ومرداء، الاقتراء تتبع الأرض، والشجراء ذات الشجر، والمرداء الخالية من النبات. ومنه اشتقاق الأمرد لخلو وجهه من الشعر. وقوله حي على الداعي لصلاته، يعني به قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. والمصدر منه الحيعلة. ومثله من المصادر الهيللة والحمدلة والحولقة والبسملة والحسبلة والسبحلة والجعلفة. فالهيللة حكاية قول لا إله إلا الله، والحمدلة حكاية قول الحمد لله، والحولقة حكاية قول لا حول ولا قوة إلا بالله، والبسملة حكاية قول بسم الله، والحسبلة حكاية قول حسبنا الله، والسبحلة حكاية قول سبحان الله، والجعلفة حكاية قول جعلت فداك. وقوله فنزلت عن متن الركوبة، يعني المركوبة. يقال ناقة الركوب وركوبة وحلوب وحلوبة. وقد قرئ فمنها ركوبتهم. والصهوة مقعد الفارس، والشحوة الخطوة، والجزع قطع الوادي عرضا. وقوله صكة عمي، يعني به قائم الظهيرة. وقد اختلف في أصله، فقيل كان عمي رجلا مغوارا فغزى أقواما عند قائم الظهيرة، وصكهم صكة شديدة فصار مثلا لكل من جاء ذلك الوقت. وقيل المراد به الظبي، لأنه يسدر في الهواجر ويذهب بصره فيصطك. وكذلك الحية، واصطكاك الظبي بما يستقبله كاصطكاك الأعمى. ثم صغر الأعمى تصغير الترخيم فقيل عمي، كما صغروا أسود وأزهر فقالوا سويد وزهير. وقوله وكان يوما أطول من ظل القناة، يوصف اليوم الطويل بظل القناة كما يوصف اليوم القصير بإبهام القطاة. والعرب تزعم أن ظل الرمح أطول ظل، ومنه قول شبرمة ابن الطفيل، ويوم كظل الرمح قصر طوله، دم الزق عنا واصطفاف المزاهري. وقوله أحر من دمع المقلاة، المقلاة هي المرأة التي لا يعيش لها ولد، فدمعها أبدا حار لحزنها، لأنه يقال إن دمعة الحزن حارة ودمعة السرور باردة. ولهذا قيل المدعو له أقر الله عينه، مأخوذ من القر وهو البرد. وقيل المدعو عليه أسخن الله عينه، مأخوذ من السخنة وهي الحرارة. وقيل إن إقرار العين مأخوذ من القرار، فكأنه دعا له أن يرزق ما يقر عينه حتى لا تطمح إلى مال غيره. وكانت الجاهلية تزعم أن المقلاة إذا وطئت على قتيل شريف عاش ولدها. وإلى هذا أشار بشر بن أبي حازم في قوله تظل مقاليت النساء يطأنه، يقولن ألا يلقى على المرء مئزر. وقوله علقت بي شعوب، يعني المنية. ولا يدخل هذا الاسم أداة التعريف مثل دجلة وعرفة. وقوله لأغور تحتها إلى المغيربان، التغوير النزول للقائلة، كما أن التعريس النزول آخر الليل للتهويم أو الاستراحة. والمغيربان تصغير المغرب، وكان قياس تصغيره المغيرب، إلا أن العرب ألحقت آخره ألفا ونونا على طريق الشذوذ. وقوله مضطغنا أهبت تجوابه، الاضطغان أن يحمل الشيء تحت حضنه، والاضطبان أن يحمله تحت ضبنه. والضبن ما بين الأبط والكشح، وكلاهما متقارب. ويقال أول مراتب الحمل الأبط، ثم الضبن وهو أسفل الأبط، ثم الحضن وهو عند الجنب. والتجواب مصدر جاب. وجميع المصادر التي جاءت على تفعال هي بفتح التاء، إلا قولهم تبيان وتلقاء لا غير، وزاد بعضهم تيصال. وقول عجري وبجري يريد به جميع أمر الظاهر والباطن. وأصل العجر العقد الناتئة في العصب، والبجر العقد الناتئة في البطن. وقوله ولم يقل إيها أي لم يأمرني بالكف، يقال للمستزاد إيه وللمستكف إيها. وقوله لأمر ما جدع قصير أنفه، قصير هذا هو مولى جذيمة الأبرش، وكان جدع أنفه بيده حين قتلت الزباء مولاه، ثم أتاها وأوهمها أن عمرو بن عدي ابن أخت جذيمة هو الذي جدع أنفه اتهاما له بأنه غش خاله جذيمة إذ أشار عليه بقصدها، فحظي بهذا القول عندها حتى جهزته مرارا إلى العراق، فكان يأتيها بالطرف منه إلى أن استصحب في آخر نوبة الرجال في الصناديق وتوصل إلى قتلها والأخذ بثار مولاه منها، وقصته مشهورة. وقوله ولو كان ابن بوحك يعني ولد الصلب، إشارة إلى أنه ولد في باحة الدار وهي عرصتها وجمعها بوح، وقيل إن البوح من أسماء الذكر. وقوله في شهري ناجر هما شهر الحر، وقيل إنهما حزيران وتموز، وأنكر أبو بكر بن دريد هذا القول وقال هما طلوع نجمين. وقوله بت بليلة النابغية أومأ به إلى قول النابغة، فبت كأني ساورتني ضائلة من الرقص في أنيابها السم ناقع. وقوله فألمعت إليه بثوبي يعني أشرت إليه، يقال منه ألمع ولمع بمعنى. وقوله يلدغ ويصيع هذا مثل يضرب لمن يظلم ويشكو، يقال صاءت العقرب تصيء صيئا وصيئا بفتح الصاد وكسرها إذا صوتت، وكذلك الفرخ. وما أحسن قول ابن الروم في هذا المعنى، تشكي المحبة وتشكو وهي ظالمة، كالقوس تصم الرمايا وهي مرنان. وقوله ينزو ويلين هذا المثل يضرب لمن يتعزز ثم يذل، ويقال إن أصله أن الجدي ينزو وهو صغير فإذا كبر لان. وقوله لابسا جلد النمر هذا مثل يضرب للمتقح الجريء، لأن النمر أجرأ سبع وأقل احتمالا للضيم، ومن هذا اشتقاق قولهم تنمر أي صار مثل النمر. وقوله فألحق بالقارضين الأصل في القارض أنه الذي يجني القرض وهو النبات المدبوغ به، والقارضان المشار إليهما أحدهما من عنزة والآخر من النمر بن قاسط، وكان خرج يجنيان القرض فلم يرجع ولا عرف لهما خبر، فضرب بهما المثل لكل غائب لا يرجى إيابه. وإليهما أشار أبو ذؤيب في قوله وحتى يؤوب القارضان كلاهما وينشر في القتلى كليب لوائلي. وقوله حروري بسمومي الحرور الريح الحارة ليلا، والسموم الريح الحارة نهارا، وقد يقام إحداهما مقام الأخرى مجازا. وقال بعضهم الحرور يكون ليلا ونهارا والسموم يختص بالنهار. وقوله ليث العريسة يعني مأوى السبع، ويقال فيه عريس وعريسة بإثبات الهاء وحذفها، كما يقال غاب وغابة وعرين وعرينة. فأما الغيل والخيس فلم يلحق بهما الهاء. وقوله أفلت وله حصاص هذا المثل يضرب لمن نجا من هلكة أشفى عليها بعدما كاد يهوي فيها، والحصاص العدو، وقيل إنه الضراط. وقوله ويل أهون من ويلين هذا المثل يضرب تسلية لمن ناله بعض المكروه، ومثله قول الراجز أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض. وقوله أنا تائق وأنت مائق فكيف نتفق هذا المثل يضرب للمتنافيين في الخلق، فإن التائق هو الممتلئ غيظا، مأخوذ من قولهم أتأقت الإناء إذا ملأته، والمائق هو الباكي، فكأن التائق ينزع إلى الشر لغيظه والمائق يضيق ذرعا باحتماله. ومثله قول بعضهم أنا كلف وأنت صلف فكيف نأتلف. وقوله لطيتي يعني لقصدي ووجهتي وقد يقال فيها طيه بالتخفيف. وقوله بعد اللتي والتي، اللتي تصغير التي، وهو على غير قياس التصغير المضطرد، لأن القياس أن يضم أول الاسم إذا صغر. وقد أقر هذا الاسم على فتحته الأصلية عند تصغيره، إلا أن العرب عوضته عن ضم أوله بأن زادت ألفا في آخره، وأجرت أسماء الإشارة عند تصغيرها على حكمه، فقالت في تصغير الذي والتي الذي والتي، وفي تصغير ذا وذاك ذي وذياك. وقد اختلف في معنى قولهم بعد اللتي والتي، فقيل هما من أسماء الداهية، وقيل المراد بهما بعد صغير المكروه وكبيره. المقامة 28 السمرقندية. أخبر الحارث بن همام قال: استبضعت في بعض أسفار القند وقصدت به سمرقند، وكنت يومئذ قويم الشطاط جموم النشاط أرمي عن قوس المراح إلى غرض الأفراح، وأستعين بماء الشباب على ملامح السراب، فوافيتها بكرة عروبة بعد أن كابدت الصعوبة، فسعيت وما ونيت إلى أن حصل البيت، فلما نقلت إليه قندي وملكت قول عندي عجت إلى الحمام على الأثر، فأمضت عني وعثاء السفر، وأخذت في غسل الجمعة بالأثر، ثم بادرت في هيات الخاشع إلى مسجدها الجامع لألحق بمن يقرب من الإمام ويقرب أفضل الأنعام، فحظيت بأن جليت في الحلبة وتخيرت المركز لاستماع الخطبة، ولم يزل الناس يدخلون في دين الله أفواجا ويردون فرادا وأزواجا، حتى إذا اكتظ الجامع بحفله وأظل تساوي الشخص وظله، برز الخطيب في أهبته متعاديا خلف عصبته، فارتقى في منبر الدعوة إلى أن مثل بالذروة، فسلم مشيرا باليمين، ثم جلس حتى ختم نظم التأذين، ثم قام وقال: الحمد لله الممدوح الأسماء المحمود الآلاء الواسع العطاء المدعو لحسم اللأواء، مالك الأمم ومصور الرمم وأهل السماح والكرم ومهلك عاد وإرم، أدرك كل سر علمه ووسع كل مصر حلمه، وعم كل عالم طوله وهد كل مارد حوله، أحمده حمد موحد مسلم وأدعوه دعاء مؤمن مسلم، وهو الله لا إله إلا هو الواحد الأحد العادل الصمد، لا ولد له ولا والد ولا ردء معه ولا مساعد، أرسل محمدا للإسلام ممهدا وللملة موطدا ولأدلة الرسل مؤكدا وللأسود والأحمر مسددا، وصل الأرحام وعلم الأحكام ووسم الحلال والحرام ورسم الإحلال والإحرام، كرم الله محله وكمل الصلاة والسلام له، ورحم آله الكرماء وأهله الرحماء، ما همر ركام وهدر حمام وسرح سوام وسطى حسام، اعملوا رحمكم الله عمل الصلحاء، واكدحوا لمعادكم كدح الأصحاء، واردعوا أهواءكم ردع الأعداء، وأعدوا للرحلة إعداد السعداء، وادرعوا حلل الورع وداووا علل الطمع، وسووا أود العمل وعاصوا وساوس الأمل، وصوروا لأوهامكم حؤول الأحوال وحلول الأهوال، ومساورة الأعلال ومصارمة المال والآل، وادكروا الحمام وسكرة مصرعه، والرمس وهول مطلعه، واللحد ووحدة مودعه، والملك وروعة سؤاله ومطلعه، والمحو الدهر ولؤم كره وسوء محاله ومكره، كم طمس معلما وأمر مطعما وطحطح عرمرما ودمر ملكا مكرما، همه سك المسامع وسح المدامع وإكداء المطامع وإرداء المسمع والسامع، عم حكم الملوك والرعاع والمسود والمطاع والمحسود والحساد ولا ساود ولا ساد، ما مول إلا مال وعكس الآمال، وما وصل إلا وصال وكلم الأوصال، ولا سر إلا وساء ولا مواساء، ولا أصح إلا ولد الداء وروع الأوداء. الله الله رعاكم الله، إلى ما مداومة اللهو ومواصلة السهو وطول الإسرار وحمل الآثار واطراح كلام الحكماء ومعاصاة إله السماء. أما الهرم حصادكم والمدر مهادكم؟ أما الحمام مدرككم والصراط مسلككم؟ أما الساعة موعدكم والساهرة موردكم؟ أما أهوال الطامة لكم مرصدة؟ أما دار العصاة الحطمة المؤصدة؟ حارسهم مالك ورواؤهم حالك، وطعامهم السموم وهواؤهم السموم. لا مال أسعدهم ولا ولد، ولا عدد حماهم ولا عدد. ألا رحم الله امرأ ملك هواه، وأما مسالك أوداه، وأحكم طاعة مولاه، وكد وكدح لروح مأواه، وعمل ما دام العمر مطاوعا والدهر موادعا، والصحة كاملة والسلامة حاصلة. وإلا دهمه عدم المرام وحصر الكلام وإلمام الآلام وحموم الحمام وهدوء الحواس ومراس الأرماس. آه لا حسرة ألمها مؤكد، وأمدها سرمد، وممارسها مكمد. ما لولهه حاسم ولا لسدمه راحم، ولا له مما عراه عاضم. ألهمكم الله أحمد الإلهام، ورداكم رداء الإكرام، وأحلكم دار السلام. وأسأله الرحمة لكم ولأهل ملة الإسلام، وهو أسمح الكرام والمسلم والسلام. قال الحارث بن همام: فلما رأيت الخطبة نخبة بلا سقط وعروسا بغير نقط، دعاني الإعجاب بنمطها العجيب إلى استجلاء وجه الخطيب. فأخذت أتوسمه جدا وأقلب الطرف فيه مجدا، إلى أن وضح لي بصدق العلامات أنه شيخنا صاحب المقامات، ولم يكن بد من الصمت في ذلك الوقت. فأمسكت حتى تحلل من الفرض وحل الانتشار في الأرض، ثم واجهت بلقاءه وابتدرت لقاءه. فلما لحظني خف في القيام وأحفى في الإكرام، ثم استصحبني إلى داره وأودعني خصائص أسراره. وحين انتشر جناح الظلام وحان ميقات المنام، أحضر باريق المدام معكومة بالفدام. فقلت: أتحسوها أمام النوم وأنت إمام القوم؟ فقال: مه أنا بالنهار خطيب وبالليل أطيب. فقلت: والله ما أدري أعجب من تسليك عن أناسك ومسقط راسك، أم من خطابتك مع أدناسك ومداركاسك. فأشاح بوجهه عني، ثم قال: اسمع مني، لا تبكي الفناء ولا دارا، ودر مع الدهر كيفما دارا، واتخذ الناس كلهم سكنا، ومثل الأرض كلها دارا، واصبر على خلق من تعاشره وداره، فاللبيب من دارا، ولا تضع فرصة السرور، فما تدري أيوما تعيش أم دارا. واعلم بأن المنون جائلة وقد أدارت على الورى دارا، وأقسمت لا تزال قانصة ما كر عصر المحيا وما دارا. فكيف ترجى النجاة من شرك لم ينج منه كسرى ولا دارا؟ قال: فلما اعتورتنا الكؤوس وطربت النفوس، جرعني اليمين الغموس على أن أحفظ عليه الناموس. فاتبعت مرامه ورعيت ذمامه، ونزلته بين الملأ منزلة الفضيل، وسدلت الذيل على مخازي الليل. ولم يزل ذلك دابه ودابي إلى أن تهيأ أيابي. فودعته وهو مصر على التدليس، ومسر حسو الخندريس. المقامة التاسعة والعشرون: الواسطية.

يعشو إلى نار الهوى بعدما أصبح من ضعف القوى يرتعش ويمتطي اللهو ويعتده أوطأ ما يفترش المفترش لم يهب الشيب الذي ما رأى نجومه ذو اللب إلا دهش ولانتهى عما نهاه النهى عنه ولا بال بعرض خدش فذاك إن مات فسحقا له وإن يعش عد كان لم يعش لا خير في محيى امرئ نشره كنشر ميت بعد عشر نبش وحبذا من عرضه طيب يروق حسنا مثل برد الرقش فقل لمن قد شاكه ذنبه هلكت يا مسكين أو تنتقش فأخلص التوبة تطمس بها من الخطايا السود ما قد نقش وعاشر الناس بخلق الرضا ودار من طاش ومن لم يطش ورش جناح الحر إن حصه زمانه لا كان من لم يرش وأنجد الموتور ظلما فإن عجزت عن إنجاده فاستجش وانعش إذا ناداك ذو كبوة عساك في الحشر به تنتعش وهاك كاس النصح فاشرب وجد بفضلة الكاس على من عطش. قال فلما فرغ من مبكياته وقضى إنشاد أبياته نهض صبي قد شدا وأعرى البدن وقال يا ذوي الحصات والإنصات إلى الوساط قد وعيتم الإنشاد وفقهتم الإرشاد فمن نوى منكم أن يقبل ويصلح المستقبل فليبن ببري عن نيته ولا يعدل عني بعطيته فوالذي يعلم الإسرار ويغفر الإصرار إن سري لك ما ترون وإن وجهي ليستوجب الصون فأعينوني رزقتم العون. قال فأخذ الشيخ فيما يعطف عليه القلوب ويسني له المطلوب حتى أنبط حغره وعشوشب قفره فلما أن ترى الكيس انصلت يميس ويحمد تنيس ولم يحل للشيخ المقام بعد من صاغ الغلام فاسترقى الأيدي بالدعاء ثم نحى نحو الانكباء. قال الراوي فارتحت إلى أن أعجمه وأحل مترجمه فتبعته وهو يشتد في سمته ولا يفتق رتق صمته فلما أمن المفاجي وأمكن التناجي لفت جيده إلي وسلم تسليم البشاشة علي ثم قال أراقك ذكاء ذاك الشويد فقلت إي والمؤمن المهيمن. قال إنه فتى السروجي ومخرج الدر من اللجي فقلت أشهد إنك لشجرة ذمرته وشواض شررته فصدقك هانتي واستحسن إبانتي ثم قال هل لك في ابتدار البيت لنتنازع كأس الكميت فقلت له ويحك أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم فافتر افترار متضاحك ومر غير مماحك ثم بدا له أن تراجع إلي وقال احفظها عني وعلي اصرف بصرف الراح عنك الأسى وروح القلب ولا تكتئب وقل لمن لامك فيما به تدفع عنك الهم قد كتئب. ثم قال أما أنا فسأنطلق إلى حيث أصطبح وأغتبق وإذا كنت لا تصحب ولا تلائم من يطرب فلست لي برفيق ولا طريقك لي بطريق فخل سبيلي ونكب ولا تنقر عني ولا تنقب. ثم ولى مدبرا ولم يعقب. قال الحارث بن همام فالتهبت وجدا عند انطلاقه ووددت لو لم ألاقه. المقامة 42 النجرانية. حكى الحارث بن همام قال ترامت بي مرام النوى ومسار الهوى إلى أن صرت ابن كل تربة وأخا كل غربة إلا أني لم أكن أقطع واديا ولا أشهد ناديا إلا لاقتباس الأدب المسلي عن الأشجان المغلي قيمة الإنسان حتى عرفت لي هذه الشنشنة وتناقلتها عني الألسنة وصارت أعلق بي من الهوى ببني عذرة والشجاعة بآل أبي صفرة. فلما ألقيت الجيران بنجران واصطفيت بها الخلان والجيران تخلت أنديتها معتمري وموسم فكاهتي وسمري فكنت أتعهدها صباح مساء وأظهر فيها على ما سر وساء فبينما أنا في ناد محشود ومحفل مشهود إذ جثم لدينا هم عليه هدم فحيا تحية ملق بلسان ذلق ثم قال يا بدور المحافل وبحور النوافل قد بين الصبح لذي عينين وناب العيان مناب عدلين فماذا ترون فيما ترون أتحسنون العون أم تنأون إذ تدعون فقالوا تالله لقد عوت ورمت أنتم بطف غضت فناشدهم الله عما لا صدهم حتى استوجب ردهم فقالوا كنا نتناضل بالألغاز كما يتناضل يوم البراز فما تمالك أن شعث من المنضول وألحق هذا الفضل بنمط الفضول فلسنته لسن القوم ووخزوه بأسنة اللوم وأخذه ويتنصل من هفوته ويتندم على فوهته وهم مضبون على مؤاخذته وملبون داعي منابذته إلى أن قال لهم يا قوم إن الاحتمال من كرم الطبع فعدوا عن اللذع والقذع ثم ألم إلى أن نلغز ونحكم المبرز فسكن عند ذلك توقدهم وانحلت عقدهم ورضوا بما شرط عليهم ولهم واقترحوا أن يكون أولهم فأمسك ريثما يعقد شسع أو يشد نسع ثم قال اسمعوا وقيتم الطيش ومليتم العيش وأنشد ملغزا في مروحة الخيش وجارية في سيرها مشمعلة ولكن على إثر المسير قفولها لها سائق من جنسها يستحثها على أنه في الاحتثاث رسيلها ترى في أوان القيض تنطف بالندى ويبدو إذا ول المصيف قحولها ثم قال وهاكم يا أولي الفضل ومراكز العقل وأنشد ملغزا في حابول النخل ومنتسب إلى أم تنشى أصله منها يعانقها وقد كانت نفته برهة عنها به يتوصل الجاني ولا يلحى ولا ينهى ثم قال ودونكم الخفية العلم المعتكرة الظلم وأنشد ملغزا في القلم ومأموم به عرف الإمام كما باهت بصحبته الكرام له إذ يرتوي طيشان صاد ويسكن حين يعروه الأوام ويذري حين يستسعى دموعا يرقن كما يروق الابتسام ثم قال وعليكم بالواضحة الدليل الفاضحة ما قيل وأنشد ملغزا في الميل وما ناكح أختين جهرا وخفية وليس عليه في النكاح سبيل متى يغشى هذه يغشى في الحال هذه وإن مال بعل لم تجده يميل يزيدهما عند المشيب تعهدا وبرا وهذا في البعول قليل ثم قال وهذه يا أولي الألباب معيار الآداب وأنشد ملغزا في الدولاب وجاف وهو موصول وصول ليس بالجافي غريق بارز فاعجب له من رأس بن طافي يسح دموع مهضوم ويهضم هضم متلافي وتخشى منه حدته ولكن قلبه صافي قال فلما رشق بالخمس التي نسق قال يا قوم تدبروا هذه الخمس واعقدوا عليها الخمس ثم رأيكم وضم الذيل أو الازدياد من هذا الكيل قال فاستفزت القوم شهوة الزيادة على ما أشربوا من البلادة فقالوا له إن وقوفنا دون حدك ليفحمنا عن استيراء زندك واستشفاف فرندك فإن أتممت عشرا فمن عندك فاهتز اهتزاز من فلج سهمه وانخزل خصمه ثم افتتح النطق بالبسملة وأنشد ملغزا في المزملة ومسرورة مغمومة طول دهرها وما هي تدري ما السرور ولا الغم تقرب أحيانا لأجل جنينها وكم ولد لولاه طلقت الأم وتبعد أحيانا وما حال عهدها وإبعاد من لم يستحل عهده ظلم إذا قصر الليل استلذ وصالها وإن طالف الإعراض عن وصلها نعم لها ملبس باد أنيق مبطن بما يزدرى لكن لما يزدرى الحكم. ثم كشر عن أنيابه الصفر وأنشد ملغزا في الظفر ومرهوب الشبان من وما يرعى ولا يشرب يرى في العشر دون النحر فاسمع وصفه واجب. ثم تخازر تخازر العفريت وأنشد ملغزا في طاقة الكبريت وما محقورة تدنى وتقصى وما منها إذا فكرت بد لها رأسان مشتبهان جدا وكل منهما لأخيه ضد تعذب إنهما خضبا وتلغى إذا عدم الخضاب ولا تعد. ثم تخمط تخمط القرم وأنشد ملغزا في حلب الكرم وما شيء إذا فسد تحول غيه رشدا وإن هو راق أوصافا أثار الشر حيث بدا زكي العرق والده ولكن بئس ما ولدا. ثم اعتضد عصا التسيار وأنشد ملغزا في الطيار وذي طيشة شقه مائل وما عابه به ما عاقل يرى أبدا فوق علية كما يعتلي الملك العادل. تساوى لديه الحصى والنضار وما يستوي الحق والباطل وأعجب أوصافه إن نظرت كما ينظر الكيس الفاضل تراضي الخصوم به حاكما وقد عرفوا أنه مائل. قال فظلت الأفكار تهيم في أودية الأوهام وتجول جولان المستهام إلى أن طال الأمد وحصحص الكمد. فلما رآهم يزندون ولا سنا ويقضون النهار بالمنى قال يا قوم إلى ما تنظرون وحتى ما تنظرون ألم يأن لكم استخراج الخبي أو استسلام الغبي. فقالوا له تالله لقد أعوصت ونصبت الشرك فقنصت فتحكم كيف شئت وحز الغنم والصيت. ففرض عن كل معمى فرضا واستخلصه منهم نضا. ثم فتح الأقفال ووسم الأغفال وحاول الإجفال فاعتلق به مدره القوم وقال له لا لبسة بعد اليوم فاستنسب قبل الانطلاق وهبها متعة الطلاق. فأطرق حتى قلنا مريب ثم أنشد والدمع مجيب سروج مطلع شمسي وربع لهوي وأنسي لكن حرمت نعيمي بها ولذة نفسي وعتضت عنها اغترابا أمر يومي وأمسي ما لي مقر بأرض ولا قرار لعنسي يوما بنجد ويوما بالشام أضحي وأمسي أسجي الزمان بقوت منغص مستخسي ولا أبيت وعندي فلس وملي بفلسي ومن يعش مثل عيشي باع الحياة ببخسي. ثم إنه اختبن خلاصة النض وندر ضاربا في الأرض فناشدناه أن يعود وأسنينا له الوعود فلا وأبي كما رجع ولا الترغيب له نجع. المقامة 43 البكرية. حكى الحارث بن همام قال هفى أبي البين المطوح والسير المبرح إلى أرض يضل بها الخريت وتفرق فيها المصاليت فوجدت ما يجد الحائر الوحيد ورأيت ما كنت منه أحيد إلا أني شجعت قلبي المزؤود ونسات نضوي المجهود وسرت سير الضارب بقدحين المستسلم للحين ولم أزل بين وخد وذميل وإجازة ميل بعد ميل إلى أن كادت الشمس تجب والضياء يحتجب فارتعت لإضلال الظلام واقتحام جيش حام ولم أدري أكفت الذيل وأرتبط أم أغتمد الليل وأختبط وبين أن أقلب العزم وأمتخض الحزم تراءى لي شبح جمل مستذر بجبل فترجيته قعدة مريح وقصدته قصد مشيح فإذا الظن كهانه والقعدة عيرانه والمريح قد ازدمل ببجاده واكتحل برقاده فجلست عند راسه حتى هب من نعاسه فلما ازدار سراجه وأحس بمن فاجه نبرك ما ينفر المريب وقال أخوك أم الذيب فقلت بل خابط ليلا ضل المسلك فأضئ لي أقدح لك فقال لي يسر عنك همك فرب أخ لك لم تلده أمك فانسرى عند ذلك إشفاقي وسر الوسن إلى أعماقي فقال عند الصباح يحمد القوم السراء فألترى كما أرى فقلت إني لك لأطوع من حذائك وأوفق من غذائك فصدع بمحبتي وبخبخ بصحبتي ثم احتملنا مجدين وارتحلنا مدلجين ولم نزل نعاني السرى ونعاصي الكرى إلى أن بلغ الليل غايته ورفع الفجر رايته فلما أسفر الفاضح ولم يبق إلا واضح توسمت رفيق رحلتي وسمير ليلتي فإذا هو أبو زيد مطلب الناشد ومعلم الراشد فتعادينا تحية المحبين إذا التقيا بعد البين ثم تباثثنا الأسرار وتناثثنا الأخبار وبعيري ينحط من الكلال وراحلته تزف زفيف الرال فأعجبني اشتداد أسرها وامتداد صبرها فأخذت أستشف جوهرها وأسأله من أين تخيرها فقال إن لهذه الناقة خبرا حلو المذاقة مليح السياقة فإن أحببت استماعه فانخ وإن لم تشا فلا تصخ فأنخت لقولي نضوي وأهدفت السمع لما يروي فقال أعلم أني استعرضتها بحضر موت وكابدت في تحصيلها الموت وما زلت أجوب عليها البلدان وأطس بأخفافها الضران إلى أن وجدتها عبر أسفار وعدة قرار لا يلحقها العناء ولا تواهقها وجناء ولا تدري ما الهناء فأرصدتها للخير والشر وأحللتها محل البر السر فاتفق أن ندت مذ مدة وما لي سواها قعدة فاستشعرت الأسف واستشرفت التلف ونسيت كل رزء سلف ومكثت ثلاثا لا أستطيع انبعاثا ولا أطعم النوم إلا حثاثا ثم أخذت باستقراء المسالك وتفقد المسارح والمبارك وأنا لا أستنشي منها ريحا ولا أستغشي يأسا مريحا وكلما ادكرت مضاءها في السير وانبراءها لمباراة الطير لا عن الادكار واستهوتني الأفكار فبينما أنا في حواء بعض الأحياء إذ سمعت من شخص متباعد وصوت متجرد من ضلت له مطية حضرمية وطية جلدها قد وسم وعرها قد حسم وزمامها قد ضفر وظهرها كأن قد كسر ثم جبر تزين الماشية وتعين الناشية وتقطع المسافة النائية وتظل أبدا لك مدانية لا يعتورها الوناء ولا يعترضها الوجاء ولا تحوج إلى العصا ولا تعصي في من عصى قال أبو زيد فجذبني الصوت إلى الصائت وبشرني بدرك الفائت فلما أفضيت إليه وسلمت عليه قلت له سلم المطية وتسلم العطية فقال وما مطيتك غفرت خطيتك قلت له ناقة جثتها كالهضبة وذروتها كالقبة وحلبها ملء العلبة وكنت أعطيت بها 20 إذ حللت يبرين فاستزدت الذي أعطى ودريت أنه أخطأ قال فأعرض عني حين سمع صفتي وقال لست بصاحب لقطتي فأخذت بتلابيبه وأصررت على تكذيبه وهممت بتمزيق جلابيبه وهو يقول يا هذا ما مطيتي بطلبك فاكفف عني من غربك وعد عن سبك وإلا فقاضني إلى حكم هذا الحي البريء من الغي فإن أوجبها لك فتسلم وإن زواها عنك فلا تتكلم فلم أر دواء قصتي ولا مساغ غصتي إلا أن آتي الحكم ولو لكم فانخرطنا إلى شيخ ركين النصبة أنيق العصبة يؤنس منه سكون الطائر وأن ليس بالجائر فاندرأت أتظلم وأتألم وصاحبي مرم لا يترمرم حتى إذا نثلت كنانتي وقضيت من القصص لبانتي أبرز نعلا رزينة الوزن محذوة لمسلك الحزم. وقال هذه التي عرفت وإياها وصفت فإن كانت هي التي أعطي بها 20 وها هو من المبصرين فقد كذب في دعواه وكبر ما افتراه. اللهم إلا أن يمد قذاله ويبين مصداق ما قاله. فقال الحكم اللهم غفرا وجعل يقلب النعل بطنا وظهرا ثم قال أما هذه النعل فنالي وأما مطيتك ففي رحلي فانهض لتسلم ناقتك وافعل الخير بحسب طاقتك. فقمت وقلت أقسم بالله رب البيت ذي الحرم والطائفين العاكفين في الحرم إنك نعم من إليه يحتكم وخير قاض في الأعاري بحكم فاسلم ودم دوم النعام والنعم. فأجاب من غير روية ولا عقد نية وقال جزيت عن شكرك خيرا يا ابن عم إذ لست أستوجب شكرا يلتزم شر الأنام من إذا استقضي ظلم ثم من استرعي فلم يرع الحرم فذان والكلب سواء في القيم. ثم إنه نفذ بين يدي من سلم الناقة إلي ولم يمتن علي فرحت نجيح الأرب أجر ذيل الطرب وأقول يا للعجب. قال الحارث بن همام فقلت له تالله لقد أطرفت وهرفت بما عرفت فناشدتك الله هل ألفيت أسحر منك بلاغة وأحسن لللفظ صياغة. فقال اللهم نعم فاستمع وانعم كنت عزمت حين أتهمت على أن أتخذ ضعينة لتكون لي معينة. فحين تعين الخطب الملب وكاد الأمر يستتب أذكرت ذكر المتحرز من الوهم المتأمل كيف مسقط السهم وبت ليلتي أناجي القلب المعذب وأقلب العزم المذبذب إلى أن أجمعت على أن أسحر وأشاور أول من أبصر. فلما قوضت الظلمة أطنابها وولت الشهب أذنابها غدوت غدو المتعرف وابتكرت ابتكار المتعيف فانبرى لي يافع في وجهي شافع. فتيمنت بمنظره البهيج واستقدحت رأيه في التزويج فقال أوتبغيها عوانا أم بكرا تعانا. فقلت اختر لي ما ترى فقد ألقيت إليك العرى. فقال إلي التبين وعليك التعيين فاسمع أنا أفديك بعد دفن أعاديك. أما البكر فالدرة المخزونة والبيضة المكنونة والباكورة الجنية والسلابة الهنية والروضة الأنف والطوق الذي ثمن وشرف لم يدنسها لامس ولا استغشاها لابس ولا مارسها عابث ولا وكسها طامث ولها الوجه الحي والطرف الخفي واللسان العيي والقلب النقي. أوله تكملة المقامة 47 وهي الحجرية. فقال هيهات شغلت شعابي جدواي فشن بارق سواي. ثم إنه نهض يستقري الصفوف ويستجد الوقوف وينشد في ضمن ما هو يطوف. أقسم برب البيت الذي تهوي إليه الزمر المحرمة لو أن عندي قوت يوم لما مست يدي المشراط والمحجمة ولارتضت نفسي التي لم تزل تسمو إلى المجد بهذه السماة ولا اشتكى هذا الفتى غلظة مني ولا شاكته مني حمى. لكن صروف الدار غادرنني كخابط في الليلة المظلمة واضطرني الفقر إلى موقف من دونه خوض لظى المضرمة. فعلبة تدركه رقة علي أو تعطفه مرحمة. قال الحارث بن همام فكنت أول من أوى لبلواه ورق لشكواه فنبحته بدرامين وقلت لا كان ولو كان ذامين. فابتهج بباكورة جناه وتفاءل بهما لغناه ولم تزل الدراهم تنهال عليه وتنذال لديه حتى آل ذا عيشة خضراء وحقيبة بجراء. فازدعاه الفرح عند ذلك وهنأ نفسه بما هنالك، وقال للغلام: هذا ريع أنت بذره، وحلب لك شطره، فألم لنقتسم ولا نحتشم. فتقاسماه بينهما شق الأبلمة، ونهضا متفقي الكلمة. ولما انتظم بينهما عقد الاصطلاح، وهم الشيخ بالرواح، قلت له: قد تبوغ دمي ونقلت إليك قدمي، فهل لك أن تحجمني وتكفكف ما دهمني؟ وصوب طرفه في وصعد، ثم ازدلف إلي وأنشد: كيف رأيت خدعتي وختلي، وما جرى بيني وبين سخلي، حتى انذنيت فائزا بالخصلي، أرعى رياض الخصب بعد المحلي. بالله يا مهجة قلبي قل لي، هل أبصرت عيناك قط مثلي؟ يفتح بالرقية كل قفلي، ويستبي بالسحر كل عقلي، ويعجن الجد بماء الهزلي، إن يكن الإسكندري قبلي، فالطل قد يبدو أمام الوبلي، والفضل للوابل لا للطلي. قال: فنبهتني أرجوزته عليه، وأرتني أنه شيخنا المشار إليه، وقرأته على الابتذال والالتحاق بالأرذل، فأعرض عما سمع ولم يبل بما قرع، وقال: كل الحذاء يحتذي الحاف الوقع. ثم قاصاني مقاصاة المهان، وانطلق هو وابنه كفرسي رهان. قال الشيخ أبو محمد القاسم بن علي رحمه الله تعالى: قد أودعت هذه المقامة 14 مثلا من أمثال العرب، وها أنا أفسر منها ما إخاله يلتبس على من يقتبس. أما قوله بطء فند، فهو مولى عائشة بنت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكانت بعثته بالمدينة ليقتبس لها نارا، فقصد من فوره مصر وأقام بها سنة، ثم جاءها بعد السنة وهو يشتد ومعه جمر فتبدد منه، فقال: تعست العجلة. وأما ذات النحيين فهي امرأة من تيم الله بن ثعلبة، حضرت سوق عكاظ ومعها نحيا سمن، فاستخلى بها خوات بن جبير الأنصاري ليبتاعهما منها، ففتح أحدهما وذاقه ودفعه إليها فأخذته بإحدى يديها، ثم فتح الآخر وذاقه ودفعه إليها فأمسكته بيدها الأخرى، ثم غشيها وهي لا تقدر على الدفع عن نفسها لحفظها فم النحيين وشحها على السمن، فلما قام عنها قالت له: لا هناك. فضرب بها المثل في من شغل، وهي في هذا المثل مفعولة لأنها شغلت، وأكثر الأفعال التي على أفعل تأتي من فعل الفاعل. وأما قوله أنف في السماء وست في الماء، فيضرب هذا المثل لمن يكبر مقالا ويصغر فعالا. وأما قوله أفرغ من حجام ساباط، فذكر أنه كان حجاما ملازما ساباط المدائن يحجم الجندية بدانق نسيئة، وربما مرت عليه برهة لا يقربه فيها أحد، فكان يبرز أمه عند تمادي عطلته فيحجمها لكي لا يقرع بالبطالة، فما زال يحجمها حتى نزف دمها وماتت. وأما قوله يشكو إلى غير مصمت، فهو مثل يضرب لمن لا يكترث بشأن صاحبه ولا يعبأ باستمرار شكايته، لأنه لو أشكاه لصمت وأمسك عن الكلام. ومنه قول الراجز يخاطب جملا له: إنك لا تشكو إلى مصمت، فاصبر على الحمل الثقيل أو مت. ونحو هذا المثل هان على الأملس ما لاق الدبر. وأما قوله شغلت شعابي جدواي، فالمراد به أنه ليس يفضل عني ما أصرفه إلى غيري، والشعاب هي النواحي واحدها شعب. وقوله كل الحذاء يحتذي الحاف الواقع، معناه أن المجهود يقنع بما يجد، والوقع أن تصيب الحجارة القدم فتوهنها. فأما البعير الموقع فهو الذي يكثر آثار الدبر بظهره. المقامة 48 الحرامية. وهي أول مقامة أنشأها الحريري رحمه الله تعالى. روى الحارث بن همام عن أبي زيد السروجي قال: ما زلت مذ رحلت عنسي وارتحلت عن عرسي وغرسي أحن إلى عيان البصرة حنين المظلوم إلى النصرة لما أجمع عليه أرباب الدراية وأصحاب الرواية من خصائص معالمها وعلمائها ومآثر مشاهدها وشهدائها، وأسأل الله أن يعطيني ثراها لأفوز بمراها وأن يمطيني قراها لأفتري قراها، فلما أحلنيها الحظ وسرح لي فيها اللحظ رأيت بها ما يملأ العين قرة ويسلي عن الأوطان كل غريبي. فغلست في بعض الأيام حين نصل خضاب الظلام وهتف أبو المنذر بالنوام لأخطو في خططها وأقضي الوطر من توسطها، فأداني الاختراق في مسالكها والانصلات في سككها إلى محلة موسومة بالاحترام منسوبة إلى بني حرام ذات مساجد مشهودة وحياض مورودة ومبان وثيقة ومغان أنيقة وخصائص أثيرة ومزايا كثيرة، بها ما شئت من دين ودنيا وجيران تنافوا في المعاني، فمشغوف بآيات المثاني ومفتون برنات المثاني ومضطلع بتلخيص المعاني ومطلع إلى تخليص عاني، وكم من قارئ فيها وقار أضرى بالجفون وبالجفان، وكم من معلم للعلم فيها وناد للندى حلو المجاني، ومغنى لا تزال تغن فيه أغاريد الغواني والأغاني. فصل إن شئت فيها من يصلي وإما شئت فادن من الدنان، ودونك صحبة الأكياس فيها أو الكاسات منطلق العنان. قال: فبينما أنا أنفض طرقها وأستشف رونقها إذ لمحت عند دلوك براح وإضلال الرواح مسجدا مشتهرا بطرائفه مزدهرا بطوائفه، وقد أجرى أهله ذكر حروف البدل وجروا في حلبة الجدل، فعجت نحوهم لأستمطر نواهم لا لأقتبس نحوهم، فلم يك إلا كقبسة العجلان حتى ارتفعت الأصوات بالأذان، ثم ردف التأذين بروز الإمام فأغمدت ضب الكلام وحلت الحبال القيام، وشغلنا بالقنوت عن استمداد القوت وبالسجود عن استنزال الجود، ولما قضي الفرض وكاد الجمع ينفض انبرى من الجماعة كهل حلو البراعة له مع السمت الحسن ذلاقة اللسن وفصاحة الحسن، وقال: يا جيرتي الذين اصطفيتهم على أغصان شجرتي وجعلت خطتهم دار هجرتي واتخذتهم كرشي وعيبتي وأعددتهم لمحضري وغيبتي، أما تعلمون أن لبوس الصدق أبهى الملابس الفاخرة، وأن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، وأن الدين إمحاض النصيحة والإرشاد عنوان العقيدة الصحيحة، وأن المستشار مؤتمن والمسترشد بالنصح قمن، وأن أخاك هو الذي عذلك لا الذي عذرك، وصديقك من صدقك لا من صدقك. فقال له الحاضرون: أيها الخل الودود والخدن المودود، ما سر كلامك الملغز وما شرح خطابك الموجز، وما الذي تبغيه منا لينجز؟ هو الذي حبانا بمحبتك وجعلنا من صفوة أحبتك، ما نألوك نصحا ولا ندخر عنك نضحا. فقال: جزيتم خيرا ووقيتم ضيرا، فإنكم ممن لا يشقى بهم جليس ولا يصدر عنهم تلبيس، ولا يخيب فيهم مظنون ولا يطوى دونهم مكنون، وسأبثكم ما حاك في صدري وأستفتيكم فيما عيل فيه صبري، اعلموا أني كنت عند صلود الزند وصدود الجد، أخلصت مع الله نية العقد وأعطيته صفقة العهد، على ألا أسبأ مداما ولا أعاقر نداما ولا أحتسي قهوة ولا أكتسي نشوه، فسولت لي النفس المضلة والشهوة المذلة المزلة، أن نادمت الأبطال وعاطيت الأرطال، وأضعت الوقار وارتضعت العقار، وانتطيت مطى الكميت، وتناسيت التوبة تناسي الميت، ثم لم أقنع بأهاتيكم المرة في طاعة أبي مرة، حتى عكفت على الخندريس في يوم الخميس، وبدت صريع الصحباء في الليلة الغراء، وها أنا بادي الكآبة لرفض العنابة، نام الندامة لوصل المدامة، شديد الإشفاق من نقض الميثاق، معترف بالإسراف في عب السلاف. فيا قوم هل كفارة تعرفونها تباعد من ذنبي وتدني إلى ربي؟ قال أبو زيد: فلما حل أنشوطة نفثه وقضى الوطر من اشتكاء بثه، ناجتني نفسي يا أبا زيد هذه نهزة صيد، فشمر عن يد وأيد. فانتهضت من مجثم انتهاض الشهم، وانخرطت من الصف انخراط السهم، وقلت: أيها الأروع الذي فاق مجدا وسعددا، والذي يبتغي الرشاد لينجو به غدا، إن عندي علاج ما بت منه مسهدا، فاستمعها عجيبة غادرتني ملددا، أنا من ساكني سرو جن ذوي الدين والهدى، كنت ذا ثروة بها ومطاعا مسودا، مربعي مألف الضيوف ومالي لهم سدى، أشتري الحمد باللها وأقي العرض بالجدى، لا أبالي بمنفس طاح في البذل والندى، أوقد النار باليفاع إذا النكس أخمدا، ويراني المؤمل نملادا ومقصدا، لم يشم بارقي صد فانذنى يشتكي الصدى، لا ولا را مقابس قد حزنتي فأصلدا، طالما ساعد الزمان فأصبحت مسعدا، فقضى الله أن يغير ما كان عودا، بوأ الروم أرضنا بعد ضغن تولدا، فاستباحوا حريم من صادفوه موحدا، وحووا كل ما استسر بها لي وما بدا، فتطوحت في البلاد طريدا مشردا، أجتدي الناس بعدما كنت من قبل مجتدا، وترابي خصاصة أتمنى لها الردى، والبلاء الذي به شمل أنسي